أعطي تفضل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. لا لا لا لا لا لا، خطير هذا اللي وقفته أنت. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، نفيت أن الله أرسل الأنبياء والمرسلين. انتبه، أضعف الإيمان أن تقول إلا، أضعف الإيمان أن تقول إلا، على الأقل تنبه السامع بأن الكلام له استثناء. أعد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن إلا قال مترفوها قول قول زي إلا قال مترفوها هلا بترجع إلا قال مترفوها بس عبي صدرك إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. جيب الإدغام آثارهم، عيد، وإنا على وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى إخفاء يا ابني الإخفاء جئتكم بي قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا بما أرسلتم به كافرون الإخفاء يا ابني الإخفاء أرسلتم بي ارجع قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون مما تعبدون وضحها مما تعبدون رد عيدا مما تعبدون تعبدون همزة تع بين العين بين العين يا ابني أع قول مثلي أع مطها مطها أع أيوة تعبدون قول لا تعبدون نعبد وإياك في الفاتحة نعبد وإياك انتبه خطير هذا الأمر ها؟ لأن الهمزة حرف والعين حرف ولا يوضع حرف مكان حرف يغير المعنى تفضل إنني براء مما تعبدون هذه همزة بدك تتدرب عليها أنا نبهتك اللهم إني بلغت بدك تتدرب عليها يلا إنني براء مما تعبدون مو مضبوطة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون شوف هي يرجعون ما أحلاها جبتها مضبوط إذن المشكلة عندك بالعين الساكنة المشكلة عندك ليس في كل عين فقط في العين الساكنة انتبه بل متعت بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بارك الله فيك. أنت محمود محمد السيد مبروك. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض أظهر الميم عند الفاء. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. شايفين كلمة رحمته جاءت مرتين في هذه الآية، وكلا المرتين كتبت بالتاء المبسوطة. تبعنا لماذا؟ الله أعلم لماذا. تبعنا رسم المصحف هذا من الله. تبعنا ولولا فنقف عليها إذا اضطررنا أو اختبرنا. ورحمة بإيش؟ بالتاء المبسوطة. لو كانت مكتوبة بالمربوطة نقف عليها رحمة. نعم تفضل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا فضة. لا لا إذا تعبت لا تضغط على نفسك، وقف. لجعلنا، ارجع من أول. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا فضة ومعارج عليها يظهرون. بارك الله فيك. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ليت بيني وبينك، ليس بينك، يا ليت بيني وبينك. عيد. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. بارك الله فيك. أنت حافظ القرآن يا ابني؟ كله؟ كم؟ كمل إن شاء الله ربي بيجعلك من علماء القرآن. طيب هلأ عبد الرحمن محمد. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.